لا تخبر الناس ما قد جد أعياك، فالجرح يا صاحبي إن قلت أذاك. كم ليلة بت تشكو حرقة ألما، أما علمت بأن الله مولاك؟ إن جئته مثقلا بالهم معترفا، أزح عنك الذي بالأمس أضناك. فارفع كفك للرحمن مدهما، ما خاب من قال يا الله رحمك. الله يعلم ما في القلب من وجع، ألا تظنن أن الله ينساك.